صلي على الهادي الأطيب مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. صلي على الهادي الأطيب مع السلام واغنم من أحلى مكسب يا مستهان. فعسى تلقى ترغب من المعار فلديه الجود الأرحب على الدوام على الدوام.